الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى لا سيما عبد المصطفى وآل بيت المستكين شرفا. ما زلنا في تفسير الجلالين بتعليقات الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله، وصلنا إلى تفسير قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الترهيب للكفر والكافرين، ثنى بتبشير المؤمنين، والقرآن قد سمي من هذه الحيثية مثاني، لأنه يثني دائما الترغيب بالترهيب. فقال سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا، يعني أخبرهم الخبر السار الذي يسعد ويسر ويسر. والذين آمنوا هم الذين صدقوا بالله تبارك وتعالى. قوله عملوا الصالحات يعني من الفروض والنوافل. قوله أن لهم يعني بشرهم بأن لهم. قوله جنات أي حدائق ذات شجر ومساكن. قوله تجري من تحتها الأنهار أي تجري من تحت الجنات أو من تحت الأشجار. والقصور والأنهار والذي يجري هو ماء الأنهار. قوله كلما رزقوا منها أي كلما أطعموا من تلك الجنات. قوله من ثمرة الرزق، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني هذا مثل الذي رزقنا قبله في الجنة لتشابه ثمارها، بقرينة قوله تعالى: وأتوا به متشابها. قوله وأتوا به أي جيءوا بالرزق. قوله متشابها أي يشبه بعضه بعضا في اللون ويختلف في الطعم. قوله ولهم فيها أزواج يعني من الحور وغيرها، مطهرة يعني من الحيض ومن كل قدر. وهم فيها خالدون أي ماكثون أبدا لا يخرجون. ثم قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. لما ضرب سبحانه وتعالى المثل بالذباب في قوله: وإن يسلبهم الذباب شيئا، وفي قوله: كمثل العنكبوت، فكأن اليهود استغربوا وقالوا: كيف تزعمون أن القرآن كلام ربكم وكلام إلهكم ثم يذكر هذه الأشياء الحقيرة، مثل الذباب ومثل العنكبوت؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى ردا عليهم هذه الآية: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ما بعوضة فما فوقها، الفوقية هنا إما ما فوقها بمعنى أكبر منها، وما فوقها يعني ما دونها في الصغر. يقول: ومثلا المفعول الأول وما المفعول الثاني، لأن ما هذه اسمية إبهامية، وإذا دخلت كلمة ما الاسمية الإبهامية على اسم النكرة أبهمته إبهاما تاما وزادته شيوعا وعموما، كقوله تعالى: أعطني كتابا ما، أي أعطني أي كتاب كان. فمعنى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، يعني أن يجعل أي مثل كان أو تكون ما زائدة لتأكيد حقارتها. قوله بعوضة فما فوقها، البعوض هو صغار البق. قوله فما فوقها يعني ابتداء من البعوضة فما هو أكبر منها، أي لا يترك الله سبحانه وتعالى بيانه لما في هذا المثل الذي يضربه الله من الحكم. أو معنى فما فوقها يعني ما دونها، فيكون المقصود ما يكون أقل منها في الصغر، فهذا من الأضداد. الكلمة تستخدم في المعنى وضده، كمثلا عسعسة تستخدم في أقبل وأدمر. إذن يريد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم أنه كما لا يستنكف الله عز وجل عن خلقها، كذلك لا يستنكف عن ضرب المثل بها. وقد ضرب المثل في القرآن الكريم بالذباب، فقال سبحانه: وإن يسلوهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وضرب المثل بالعنكبوت فقال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فالتمثيل إنما يصار إليه لما فيه من كشف المعنى بغض النظر عن الشيء الذي ضرب به المثل، هل هو حقير أم عظيم، فالمقصود كشف هذه المعاني وتجليتها، فلذلك لا يستحي الله أن يضرب مثلا بهذه الأشياء. قالوا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، الهاء تعود على المثل، فيعلمون أنه إيه؟ أنه الحق، أي هذا الإيه؟ أي هذا المثل. قالوا فيعلمون أنه، أي المثل الثابت الواقع موقعه أنه من ربهم. قوله أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، إعراب مثلا هنا تمييز، يعني ماذا أراد الله بهذا المثل، وما اسم استفهام وإنكار، يعني أي فائدة في هذا المثل. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم استنكارهم بقوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، يعني هذا المثل يضل الله به كثيرا عن الحق لكفرهم به، ويهدي به كثيرا من المؤمنين لتصديقهم به، يعني تصديقهم بليه؟ بالمثل. قوله وما يضل به إلا الفاسقين، يعني أي الخارجين عن الطاعة، أي الخارجين عن الطاعة. ثم قال تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هذا وصف الفاسقين، والفسوق هو الخروج، تقول فسقت الرقبة يعني خرجت، يعني ينقضون ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله من بعد ميثاقه يعني من بعد توكيده عليهم، فقوله يقطعون ما أمر الله به أن يوصل يعني من الإيمان بالأنبياء جميعا دون تمييز ودون تفريق بينهم. ويوجد خلاف في معنى ما الله به أن يوصل، فقال بعض العلماء أمروا أن يصلوا العلم بالعمل، وقال آخرون أراد الله أن يوصل الرحم، أو أراد الله أن يوصل الإيمان بجميع الأنبياء، نؤمن بموسى فإذا بعث عيسى نؤمن بعيسى، فإذا بعث محمد عليه الصلاة والسلام نؤمن بمحمد ولا نفرق بين الأنبياء. فقوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلة الرحم وغير ذلك وغير ذلك، ويفسدون في الأرض بالمعاصي والتعويق عن الإيمان. قوله أولئك أي الموصوفون بما ذكر هم الخاسرون، يعني أن مصيرهم إلى النار المؤبدة إن لم يؤمنوا. ثم قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، أي كيف تكفرون يا أهل مكة بالله وقد كنتم نطفا في الأصلاب فأحياكم في الأرحام وفي الدنيا بنفخ الروح فيكم. والاستفهام للتعجب من كفرهم مع قيام البرهان، أو الاستفهام للتوبيخ، يعني كيف تكفرون استفهام إما للتوبيخ وإما للتعجب، لأن كيف تأتي تعجبية وتأتي أيضا استفهامية. قوله ثم يميتكم أي عند انتهاء آجالكم، وقوله ثم يحييكم بالبعث والنشور، ثم إليه ترجعون أي تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم. ثم قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض، قال تبارك وتعالى تأكيدا على البعث الذي أنكروه والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني خلق الأرض وما فيها لتنتفعوا به وتعتبروا. ثم استوى إلى السماء أي يعني بعد خلق الأرض قصد، وهذه إحدى معاني الاستواء، استوى بمعنى على وارتفع، والاستواء هنا بمعنى استوى إلى السماء، ليس يعني معناها يعني من جملة معاني الاستواء القصد، قصد إلى السماء في الخلق وغير ذلك. فسواهن الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع والآيلة إليه. قالوا فسوهن يعني صيرها، وفي آية أخرى فقضاهن سبع سماوات. قولوا فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، يعني يعلم على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل كل دقائق الأمور. أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداء وهو أعظم منكم قادر على إعادتكم؟ فخلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، فمن خلق ذلك أفلا يقوى على إعادتكم أنتم؟ قوله إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك يعني واذكر يا محمد، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يعني يخلفني في تنفيذ الأحكام فيها، وهو آدم عليه السلام. وقيل يعني يخلف بعضهم إيه؟ بعضا. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها يعني بالمعاصي، ويسفك الدماء يعني يريقها بالقتل، كما فعل بنو الجان حين كانوا فيها، فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطردوهم إلى الجزائر والجبال. جزائر يعني جمع جزيرة، مش الجزائر هي الدولة. وبعض العلماء يقول فهمت الملائكة من كلمة خليفة أن الخليفة سيحكم بين الناس في أقضياتهم ونزاعهم، وفهموا أنه سيحصل فساد من هؤلاء المخلوقين يحتاج إلى وجود خليفة يحكم بينهم في الدماء والأموال وغير ذلك. فمن ثم قالوا أتجعل فيها يعني باب التلازم، يعني إما أن يكون هذا بإخبار عن واقع حصل قبل ذلك كما ذكر بعض أهل التفسير، وإما أن يكون هذا من باب التلازم، طالما أنه سيكون قضاء بين الناس وفصل بينهم إذن سيكون هذا في أنواع من النزاعات، وهذه تكون بسبب الفساد والقتل وسفك الدماء وغير ذلك. يقول يحتاج إلى وجود خليفة يحكم بينهم في الدماء والأموال وغير ذلك، فمن ثم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نسبح بحمدك يعني نسبح متلبسين بحمدك، لأن التسبيح تنزيه لله عن النقائص التي لا تليق به، والتحميد إثبات الكمال له، فلذلك دائما يقترن التسبيح بالتحميد فنقول سبحان الله وبحمده، تنزيه عن النقائص مع إثبات الكمال، لأن نفي النقص وحده ليس كمالا، لابد مع نفي النقص إثبات الكمال. ولذلك الصفات السلبية التي ننفي عن الله عز وجل هي مستلزمة لصفات لإثبات الكمال، مستلزمة لإثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لأن مجرد النفي في الحقيقة ليس كمالا. ونقدس لك أي ننزهك عما لا يليق بك، ومعنى ذلك أننا نحن أحق بالاستخلاف. قوله قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي يقول تعالى أنا أعلم ما المصلحة في استخلاف آدم عليه السلام، وأن ذريته فيهم المطيع والعاصي، فيظهر العدل بينهم. فقالت الملائكة لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم منا لسبقنا، يعني لأننا سبقنا قبل هذه الخليقة في الخلق، فنحن أفضل منهم ونحن نرى ما لم يره هذا الخليفة. فخلق الله آدم من أديم الأرض أي وجهها، بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها، وعجنت بالمياه المختلفة، وسواه ونفخ فيه الروح فصار حيوانا حساسا بعد أن كان جمادا. قوله علم آدم الأسماء كلها، يعني أسماء المسميات كلها حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسية والمغرفة وغير ذلك، بأن ألقى في قلبه علم هذه الأسماء، ثم عرضهم يعني عرض المسميات، وفيه تغليب العقلاء وإن كانت المسميات تشمل العاقل وغير العاقل، ثم عرضهم على الملائكة فقال لهم تبكيتا وإلزاما بالحجة لإظهار مكانة آدم أنبئوني يعني أخبروني بأسماء هؤلاء يعني المسميات إن كنتم صادقين. عشان كده ايه البعض يقول ان اللغه توقيفيه، توقيف اللغات عند الاكثر، ومنهم ابن فرك والاشاعره، يعني البعض بيرى ان اللغه يعني توقيفيه. وعلم ادم الاسماء، يستدلون به بهذه الايه. قال ان كنتم صادقين في اني لا اخلق اعلم منكم او انكم احق بالخلاف. ثم قال تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا تنزيها لك عن الاعتراض عليك. لا علم لنا الا ما علمتنا اياه، انك انت العليم الحكيم، اي الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أي أنبئ الملائكة بأسماء المسميات. فسمى آدم كل شيء باسمه وذكر حكمته التي خلق له. فلما أنبأهم بأسمائهم قال يعني قال تبارك وتعالى للملائكة موبخا ومنبها ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ألم أقل لكم إني أعلم غيب، يعني ما غاب في السماوات والأرض، وأعلم ما تبدون يعني ما تظهرون من قولكم، أتجعل فيها إلى آخره، وما كنتم تكتمون يعني ما تسرون من قولكم، لن يخلق الله أكرم عليه منا ولا أعلم. ثم قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ يعني واذكر، إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أي سجود تحية بالإنحناء، وليس سجود إيه؟ وليس سجود عبادة. وهذا طبعا نسخ بعد ذلك في شريعتنا لما قدم معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد يعني أهل فارس يسجدون لعظمائهم، ففعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لو كنت أمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. المقصود أن سجود التحية كما في قول الله عز وجل وخروا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، هذا كان في الأمم السابقة ولكنه نسخ في شريعتنا. فسجدوا إلا إبليس، وهو أبو الشياطين، وهو من الجن أو أبو الجن، لكنه كان يعبد الله سبحانه وتعالى مع الملائكة، فشمله الأمر الذي شمل جميع الملائكة، لأن هذا الأمر شمل جميع الملائكة حتى جبريل وإسرافيل لقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وهذا تأكيد للعموم، فدل على أن جميع الملائكة وجه إليهم هذا الأمر، وإبليس كان يعبد الله سبحانه وتعالى معهم، فمن ثم شمله هذا التكليف، دخل معهم تغليبا ولم يكن من جنسهم للآية الأخرى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقوله أبى أي امتنع من السجود، واستكبر أي تكبر عن، السين هنا للمبالغة وتفسيرها تكبر عن أن يسجد، وهذا الانتفاء الانقياد من قلبه، فلذلك فرق بين معصية آدم ومعصية إبليس. فمعصية آدم لم يكن إيباء، لم تكن هذه المعصية سببها انتفاء أصل عمل القلب، خلافا لإبليس الذي قال لم أكن لأسجد، امتنع عن السجود، فانتفى الانقياد من قلبه، فلذلك كان فعله كفرا ناقلا عن الملة. قال وقوله وكان من الكافرين يعني في علم الله تبارك وتعالى، أو صار من الكافرين، لكن الأشهر أن يقال وكان من الكافرين يعني في علم الله تبارك وتعالى. وقوله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، هذا الأمر بالسجود كان قبل خلق آدم بدليل قول تعالى في سورة الحج وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، يعني في المستقبل، لأنه لم يكن قد خلق آدم عليه السلام، فالأمر بالسجود كان قبل خلقه، فإذا سويتهم ونفخت فيهم الروح فقاعوا له ساجدين. وفي سورة صاد قال سبحانه: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا لهم ساجدين. إذن كان أمر الملائكة بالسجود لآدم قبل خلقه. طبعا الرد على قياس إبليس الفاسد: وإن افتخرت بآباء لهم نسب، فقلنا نعم ولكن بئس ما ولدوا. يعني ايه ممكن ايه انسان يفتخر بايه بآبائه ونقول نعم ولكن بئس ايه بئس ما ولده يعني الرد على قياس ابليس الفاسد. فقوله عز وجل: فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الفاسقين. ليه قياس ابليس فاسد؟ لعده امور: اولا لانه قياس في مقابله النص، خلاص كده، حتى لو انت افضل بس ربنا قال لك اسجد تسجد، يعني ما خلاص يعني، حتى لو انت ايه حتى لو انك افضل يعني. الامر الثاني، القياس الفاسد ده في الحقيقه قياس فاسد لعده امور: الامر الاول انه في مقابله النص، الامر الثاني انه لا يلزم في الحقيقه ان يكون الانسان وان كان في اصل مادته افضل أن يكون كل نوع خلق من هذا الجنس هو إيه؟ أفضل، صح كده؟ لأن إحنا نفضل جنس الرجال على جنس النساء، لا يلزم أن تكون كل رجل أفضل من كل امرأة، لا طبعا. إن كنا النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيس لاسم الشمس عيب، وما التذكير ولا التذكير فخر للهلال. يعني المقصود ان ممكن يكون الانسان نوعه جيد كما ذكرت لكم بيت السابق: تخرت باباء لهم نسب فقلنا نعم ولكن بئس ما ولدوا. فممكن مش كل امرأة في الحقيقة هي اقل من كل راجل، فقد يوجد من النساء ما هو من هي افضل من كثير من الرجال. الامر الثالث اننا لا نسلم لك بقياسك. ليه؟ لأن النار هي مادة الطيش والإحراق، والطين هي مادة الرزانة والإنبات والخير الكثير. وهذه ثلاثة أوجه يظهر من خلال إيه؟ فساد قياس إبليس. أول من قاس إيه؟ إبليس يعني، ولكن قياسه فاسد الاعتبار بيسموه. ليه فاسد الاعتبار؟ أولا قياس في مقابلة النص. الأمر الثاني أنه لا يلزم من كونك خلقت من مادة أفضل من مادة آدم عليه السلام أن يكون كل مخلوق من هذه المادة أفضل على وجه الإطلاق. الأمر الثالث لا نسلم لك بأن هذه المادة التي خلقت منها هي أفضل، بل الذي يظهر أن الطين أفضل من النار، لأن النار مصدر للطيش والإحراق والضرر، وأما الطين فهو مصدر للخير وغير ذلك. قوله عز وجل: فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لم يبين الله تبارك وتعالى هنا موجب استكبار إبليس، فما هو الذي دفع إبليس إلى الاستكبار؟ بين الله تبارك وتعالى الأمر الذي جعل إبليس في نظره يستكبر عن السجود لآدم عليه السلام فيما حكاه عنه بقوله: قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي الحقيقة إيه؟ هو القضية مش إنك أنت أفضل ولا مادة الطين أفضل، من قضية أنك أنت ما عندكش انقياد، فأنت لازم إيه عارف كده اللي واحد إيه يعني، هو كده كده واخد موقف، هو كده كده إيه واخد موقف، فهو عايز يعضد الموقف ده، شوف أي حاجة إيه يتكئ عليه، خلاص كده وقفت مع الظالمين، عملت مش عارف معي، هو كده كده إيه واخد موقف، فلازم إيه يشوف أي حاجة كده إيه يعضد بها المرض القلبي الموجود عنده. وفي النهاية إبليس ده خد موقف بسبب مرض قلبي، هو كده والعياذ بالله، ما هو الإباء والاستكبار الذي وجد في قلبه هو الذي منعه، بس هو عايز يشرع عن الموقف، وعايز يشرع عن هذا الذي إيه الذي يعني حمله على هذا. نسأل الله السلام أمراض قلوب والله. قال: فهذا القياس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال له، قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، ده أنت بجح، يعني حاجة في قمة الايه في قمة نعم هو كرمه لا وفي نفس الوقت يعني يعني في شيء من التعالى، رأيتك هذا شوف كده الكلمة كده تشعر بيه بأن خطابه مع ربه عز وجل فيه سوء أدب. فضلا عن هذا يعني اسم إشارة كأنه ما هو الأسماء الإشارة بتفيد العموم والشيوع وأنه نكرة، رأيتك هذا يعني مش عايز حتى يقولوا باسمه يعني من باب التقليل والتحقير. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فهذا القياس الإبليسي هو الذي حمله على الاستكبار، فإبليس قاس نفسه على عنصره وهو النار، وقاس آدم على عنصره وهو الطين، ثم استنتج من ذلك أنه خير من آدم، لأن إبليس خلق من نار وآدم خلق من طين، وكان ينبغي ألا يمتنع عن السجود مع وجود النص الصريح الذي هو قوله تبارك وتعالى أسجد لآدم. وهذا القياس يسمى في صلاح الأصوليين فاسد الاعتبار. وينبغي أن يذكر هنا شيء مهم جدا، وهو أن وجود النص أدل دليل على فساد القياس، فقوله تعالى سجدوا هذا نص، فهذا أول وجه ينبغي أن يقدم على غيره في إبطال هذا القياس الفاسد. ولذلك يقول الإمام أبو السعود المالكي في مراقي السعود: والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. والخلف للنص يعني أي نوع من القياس فيه مخالفة أو مساومة للنص من قرآن أو سنة أو إجماع فقد دعا، أي سماه ودعاه فاسد الاعتبار كل من وعى، أي يسميه فاسد الاعتبار كل من عقل ووعي وعلم. فكل من رد نصوص الوحي بالأقيسة، ده فلسفة في ذلك، فسلفه في ذلك إبليس، يعني كل واحد بيرد النصوص بالأقيسة الفاسدة ده سلف مين؟ إبليس. وقاس إبليس وقياس إبليس هذا باطل من وجوه: الأول أنه فاسد الاعتبار لمخالفته النص الصريح كما بينا، فقد ورد الأمر من الله أسجد لآدم، وواضح من سياق الآيات أن هذا الأمر شمل إبليس لعنه الله. الوجه الثاني أن لا نسلم أن النار خير من الطين، لأنه بنى هذا القياس على أساس أن النار خير من الطين، بل في الحقيقة أن الطين خير من النار، لأن طبيعة النار الخفة والطيش والإفساد والتفريق، أما الطين فطبيعته الرزانة والإصلاح، فالطين تديعه الحبة فيعطيكها سنبلة، وتعطيه النوى فيعطيكها نخلة مباركة. وإذا أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الرياض النضرة وما فيها من الثمار اللذيذة والأزهار الجميلة والروائح الطيبة، وستعلم أن الطين خير من النار. وإذا أردت أن تعرف أضرار النار ومفاسدها فانظر إلى عنصر الحرائق، إلى عنبر الحرائق في المستشفيات، أو انظر إلى صفحة الحوادث في الجرائد تعرف أثر النار وطيشها وفسادها وخفتها. ولكن النار لنا فيها فائدتان: إن جعلناها تذكرة، إن جعلناها ومتاعا للمقوين. فالنار نستفيد منها شيئين: الشيء الأول التدفئة والإناء والإضاءة وغير ذلك، والأمر الثاني أنها تذكر بنار بنار الآخرة يعني. ثالثا مما يبين فساد قياس إبليس: قال لو سلمنا تسليما جدليا أن النار خير من الطين كما زعم إبليس، فإنه لا يلزم من ذلك أن إبليس خير من آدم. ليه؟ لأن شرف الأصل لا يستلزم شرف الفرع، بل قد يكون الأصل رفيعا والفرع وضيعا، كما قال الشاعر: إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولد. يخاطب الشاعر رجلا ينتسب إلى أجداد وآباء شرفاء، وهو بئس الرجل لأنه رجل سيء، فماذا ينفعه ذلك؟ فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فشرف الأصل لا يستلزم شرف الفرع. وقال الآخر: وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة، وباهلة قبيلة كان عامة العرب ينشدون الأشعار في هجائها ووصفها بالدنية والاحتقار والصفات الدنيئة يعني. فلا تنفع الإنسان أخلاقه التي تنتمي إلى باهلة، وإن كان نسبه وسلالته تنتهي إلى هاشم. فكل هذا يؤكد أن شرف الأصل لا يستلزم ولا يستوجب شرف الفرع. طيب نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.